هنا أخير قلت إيه؟ هذا الذي ذكره القاضي من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم قاله أيضا. ومن الغريب بهذا توصل إيش إلى ترجيح مذهب مالك على مذهب غيره على مذهب الآخرين الأربعة ثلاثة. قال دليله هذا الحديث. هذا الحديث ما يجوز لأن فضائل أفاضل الصحابة خيار الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة المدينة وسكنوا الكوفة مثل علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وبردته حصيب وكذلك أيضا إيش اسمه غيرهم ومغرتهم شعبة كثير سكنوا هناك وبعضهم سكن مصر وبعضهم سكن غير ذلك. إذن يعني هذا لا يدل على هذا إنما يدل إنما الدليل أو الترجيح يكون حسب إصابته ومتى يصيب الإمام إذا وافق قوله الدليل فإن خالفه فلا يكون أنا أحسن من غيري. ولذلك وقع في هذه الشبكة متأخر مقلدة متأخرة لماذا؟ لأنهم يظنون أن هذا المذهب دائما صواب ولذلك يكتبون في كتبهم يقولون ومن ما يتعين على صاحب المذهب أن يقول مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. لازم يعتقد هذا. نحن نقول لا كل المذاهب عليها لها وعليها لها ما يعني يكون يعني يعطيها قيمتها وقوتها ودرجتها ورفعتها وشرفها وعليها ما ينكد عليها لأن هناك في أقوال يعني لماذا نتعصب للأئمة الأربعة وقد مضى الخلفاء الراشدون قد خالفوا نصوص كثيرة ورد عليهم الصحابة أنفسهم رد بعضهم على عائشة كانت ترد وابن عباس كان يرد وابو هريرة كان يرد وابن عمر كان يرد على غيره. وكذلك أيضا عمر على سبيل المثال فيما يحضرني عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يرى أن يصلي الجنوب يعني الصلاة بتيم ينام إذا ما في مويه خلاص ينام إلى طول 20 سنة. طيب هذا اتفق الصحابة وغيرهم على رده على عمر رضي الله عنه لماذا؟ لمخالفة النص الصريح. فماذا وكذلك أبو بكر وكذلك علي وكذا فيهم يعني مخالفة للنصوص فلم تقبل منهم وأتذر عنهم بأنهم لم يصل إليهم الخبر. وهذا هو نص الأصول في الأئمة الأربعة إذا خالف أقوالهم أقوال أقوال أهل العلم أقوال الكتاب والسنة لازم يرد إلى ذلك وليس فيهم فضاضة في ذلك أو نقص وتنقص لهم بذلك بل هذا يزيدهم قوة لأنهم بذلوا جهدهم بذلوا وسعهم وصاروا أصابوا الحق أم أخطأوه. ولذلك قال قلت هنا هذا الذي ذكره القاضي عياد من ترجيح فقه أهل المدينة على غيرهم قاله أيضا في كتابه الآخر تطبيب المدارك فترجم به بقوله باب فضل علم أهل المدينة باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة. هذا ما قاله إلا مالك ومن تبعه السلف كله باب ترجيح مذهب مالك. وهذه المؤاخذة الليث بن سعد إمام أهل مصر الذي أثنى على الشافعي وفضله على مالك كتب إليه ردا على ذلك إنك ترجح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح لأنه خبر واحد فماذا تفعل في الصحابة الذين خرجوا من المدينة كعلي وابن عباس وكذلك أبو موسى الأشعري وكذلك المسلم ماذا تفعل فيهم؟ رد عليه عنفه تعنيفا. فكيف نقول إنه وافقهم السلف؟ قال وكذلك وبالغ في تقرير ذلك كل ولا يخفى ما في من المبالغة التي تحمل العوام على التعصب. وقد أجاد الحافظ بن حجر في تعقبه على قرطبي فقال وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما أواخر المئة الثانية وهلم جرة فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. المشاهدة أكبر شهادة وأعظم شهادة المشاهدة. شاهدنا أن المدينة تغيرت بعد قتل عثمان ومالك ما جاء إلا بعد قتل عثمان. ولذلك أجاد في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة وأنا نظمت ذلك في تحفة المرضية. ولقد أجاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفصلها تفصيلا حسنا جدا وقد نظمت كلامه في التحفة المرضية في نظم النصائح الوصية على طريقة في علي السنية فقلت في مبحث الإجماع واشترطوا كونه قول الكل إجماع يعني فليس إجماع بقول الجل فمن هنا إجماع أهل طيبتي يحتاج تفصيلا بدون مريد. لازم يعني هم يقولون إمام مالك يرجح يعمل بعمل أهل إجماع أهل المدينة على طول فنقول لا بد من البحث والدراسة الدقيقة في إجماع أهل المدينة وتفصيلها أقساما. يقول ابن تيمية: كما ابن تيمية قد قسمه أربعة فهكما رسمه. أولها ما صار مثل النقل عن نبينا كالصاع حجة قمع، يعني ما كان نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة بدون خلاف كالصاع، مثلا صاع أهل المدينة خالف صاع أهل العراق، فنقول مع صاع أهل المدينة هو صحيح. لماذا؟ لأنه نقل جد عن جد عن جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا؟ مثل هذا بدون خلاف يقدم أهل المدينة في هذا. وثانيها عملهم من قبل أن يقتل عثمان فحجة قمن، كذلك أيضا قبل أن يقتل عثمان يكون حجة. لماذا؟ لأنهم مجتمعون على آرائهم في المدينة بدون خلاف، وإن خالف خلاف ضئيل، فقبل قتل عثمان ما في اختلاف كثير، فلذلك هذا أيضا له يعني قيمته يعني في الاحتجاج. وثانيها أعني لدى الجمهور إذ لا سنة هنا هنا كان نص البيت هنا وقسمها بغير مقسمها، سنة الخلفاء الراشدين حجة. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين كانوا عملوا بذلك، عمل أبو بكر وعمل عمر وعمل عثمان، إذن صار حجة بهذا المعنى، وليس يعلم لهم مخالفة لسنة الرسول هذا المعرفة، مع ذلك ما خالفوا. ثالثها إن حجج تعارضت عملهم لبعضها الرجحت، فمالك يعني معناه إذا اختلفت علينا نصوص الكتاب والسنة ولم نرى مرجحا ننظر إلى عمل أهل المدينة، فإذا عمل أهل المدينة فترجعوا بها في هذا له قيمة، اختلفوا به يعني أهل النصين يوافق عمل أهل المدينة والآخر خالفه، فترجعه بعمل أهل المدينة في مثل هذا له قيمة. لذلك فمالك الشافعي يرجح به ونعمان إباء أوضح، أما أبو حنيفة قال لا لازم يعني عمل بما وضح لي. أصحاب أحمد لهم وجهان كلامه يميل للرجحان، أحمد اختلف أصحابه لكن كلام نصه هو يميل إلى الترجيح كما قال مالك الشافعي. بهذا رابعها عملهم مؤخرة، بعد هذا عملوا في أواخر الليل أيام، ففي احتجاجنا به خلق جرى، فأحمد نعمان ثم الشافعي أبو أحمد بن حنبل أبو حنيفة الشافعي أبو، ورأيهم أسد فاتبعي. طيب وهو الذي لدى المحققين من أصحاب مالك يرى الرأي القمين، المحققون أصحاب مالك وافقوا هذا المذهب مع أن مشتهر في المتأخرين خلافه، لكن المحققون يحققون بمثل هذا يقولون بقول جمهور هذا. وبعض أهل الغرب من أصحابه جعله الحجة، بعض أهل الغرب جعله حجة عند مالك لا تعبأ به. لماذا؟ إذ ليس نص مالك عليه، ولا دليل أيده، بل محض تقليد دليل، فقول أهل طيبة إذا يرى أصح أقوال لدى القوم جرى. إذن من جميع من في الأرض قول أهل مدينة أرجح عموما، لكن هذا التفصيل هو الذي أعطيناه درسناه الآن، وهو أن ما كان نقلا من نقل جد عن جد فهذا حجة، وما كان في عهد الخلفاء الراشدين قبل مقتل عثمان أيضا هذا حجة، وخالف بذلك بعض كأبي حنيفة، وما كان بعد ذلك فهذا هل يرجح به متعارض النصوص أم لا في خلاف، والترجح به أقوى، ترجح به أقوى. ومهما كان الأمر يعني دور أقوال أو مذاهب أهل المدينة له قيمته أكثر من غيره من مكة وغيرها، فتارة بالقطع حجة أتى، وتارة ذا قوة قد ثبت، وتارة مرجحا لما يدل، ملخص التفصيل هكذا. هذا قد كمل، هذا هو تلخيص ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رأي صحيح. لا نقول دائما بالرد كما يرد كسائر الناس قول أهل المدينة كله، هذا أيضا في مبالغة وتشدد، لأن هناك يعني كما ذكرنا التفصيل، إذا كان خلفاء الراشدين عملوا بذلك وما ظهر مخالف لهم في ذلك الوقت ماذا نقول؟ هذا ما هو يعني سليم، هذا الرد هذا ما هو سليم. وكذلك أيضا إذا كان هناك نقل صحيح كما قال إن مالك رحمه الله تعالى لما جاء أبو يوسف وجلس معه وتباحث في مسألة الصاع، فدعا أناسا من أعيان المدينة وقال لهم هاتوا الصاع التي في بيتكم بيوتكم، فجاءوا بها فقال كل منهم هذا أخذه أبي عن جدي وجدي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤدي بهذا الصدقة وهذا وهذا. فلما رأى يوسف ذلك، لو رأى صاحبي ما رأيته لرجع عن قوله، فرجع يوسف، لأنهم كانوا يكونوا 8 أرطال بالعراق وهو 5 أرطال وثلث. فرجع يوسف عن مذهبه إلى مذهب أهل المدينة بسبب أنه شاهد ذلك وقال ما يمكن هذا مخالفته. صاحبي لم يعلم هذا، لو علم أبو حنيفة هذا ما يعني يترك هذا ويأخذ بقوله الذي يعني اشتهر هناك، وهو أنه 8 أرطال.